الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الزهاد وأشد المتواضعين تواضعا وأكرم الخلق على الله تعالى، ولم ينس طيلة حياته المشرفة أن يشكر ربه على نعمه وفضله، ولم يكن بالمتنعم، بل كان يكتفي بما يقيم صلبه من لقيمات قليلات. واليوم نتابع وإياكم برنامج حسن الزاد في طعام خير العباد، لنذكر بعض أنواع المآكل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها للاقتداء به، كما اقتدى به من جاء بعده من الصالحين والعارفين. مما كان يأكله عليه الصلاة والسلام التمر، وهو مذكور في القرآن الكريم، وجاءت الأحاديث الدالة على فضله وبركته، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوع أهل بيت عندهم تمر، رواه مسلم. والتمر كأنه كان الطعام المعتمد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوضح ذلك قول عائشة رضي الله عنها: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء، رواه الترمذي. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى فوائد خواص بعض أنواع التمر، فقال عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة مما بين لابتيها لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، رواه مسلم. والعجوة نوع من التمر. ويظهر ذلك أيضا حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء المرأة النفساء شيئا من التمر، فقد جاء أنه لما كان عليه الصلاة والسلام في الطريق إلى خيبر نفست إحدى النساء، فأشار على زوجها قائلا: انقع لها تمرا، فإذا أنعم بله فامرته ثم تشربه، ففعلت فما رأت شيئا تكرهه. ولأهمية التمر، كان ضمن ما يقدم في وليمة الزواج، إذ روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم في زواجه من صفية بنت حيي رضي الله عنها بالتمر والسمن. وقد كان الصحابة يهدون ويقدمون التمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي حديث أبي بسر قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر. وكذلك روى الإمام أحمد أن أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عنهما أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا وسمنا. ومن أهم ما يذكر في التمر أنه كان أول طعام يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث على الإفطار عليه فقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وكذلك كان التمر أول ما يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فم الطفل الوليد عند التحنيك. وإلى هنا يتوقف الكلام، ملتقانا بإذن الله تعالى في حلقة جديدة، فإلى اللقاء.